بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب آداب السفر، قال رحمه الله: باب تحريم السفر للمرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم سفر المرأة بلا محرم. ثم ساق الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. كثيرا ما يقرن في النصوص الشرعية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كما في هذا الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. والحكمة من ذلك أن الإيمان بالله عز وجل حاث ودافع إلى العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فهنا أمران: دافع ومانع. فالذي يدفع الإنسان إلى العمل هو إيمانه بالله ولمحبته له سبحانه وتعالى، والذي يمنعه من المخالفة هو إيمانه باليوم الآخر، لأنه إذا علم أن هناك جزاءً وحسابًا فإنه يمتنع من المخالفة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بلا محرم. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة هو أن ينفرد بها عن مميز، فإن كان معهما مميز وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه من بلغ سبعا، فإن الخلوة في هذه الحال تنتفي. فالخلوة معناها انفراد الرجل بالمرأة ولا يكون بينهما مميز. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني خرجت الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب مع الغزاة ومع المجاهدين في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدعى الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. فهذان الحديثان يدلان على مسائل، منها أولاً تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن الخلوة بها سبب للفتنة والفساد. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول عن النساء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الحم وهو قريب الزوج؟ قال: الحم الموت. ومنها أيضا تحريم سفر المرأة بدون محرم، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الكبيرة والصغيرة والجميلة والقبيحة، ولا فرق بين أن تكون مع رفقة آمنة أو ليس كذلك لإطلاق الحديث. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومحرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح. وإنما قال العلماء: سبب مباح احترازاً من السبب المحرم، وهي الملاعنة على الملاعن. واللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، بأن يقول لها والعياذ بالله: أنت زانية، أو رأيتك تزنين، ونحو ذلك. فإن أقرت أقيم عليها الحد باعترافها وإقرارها، وإن أنكرت فإن الزوج يطالب بالبينة، فإن أتى بالبينة أقيم عليها الحد بالبينة، وإن لم يكن له بينة فإنه يحد حد الفرية يعني حد القذف 80 جلدة، إلا أن له أن يدرأ العقوبة عن نفسه باللعان فيلاعن. فهذا هو محرم المرأة زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح. وذلك أن المحرمات 5 أنواع: النوع الأول محرمات بالنسب، وقد ذكرهن الله عز وجل وهن 7 في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء المحرمات بالنسب. وضابط ذلك أن الإنسان يحرم عليه أصوله مطلقاً وفروعه مطلقاً وفروع أصله الأدنى مطلقاً وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. وأحسن من ذلك وأقرب أن يقال جميع النساء الأقارب، يعني التي بينك وبينهن قرابة، جميع النساء الأقارب كلهن حرام عليك إلا 4: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. النوع الثاني من المحرمات المحرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع، فأمك من النسب محرمة، أمك من الرضاع محرمة، أختك من النسب محرمة فتكون أختك من الرضاع محرمة. النوع الثالث محرمات بالصهر، يعني لأجل المصاهرة، وهي أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. لكن يشترط في تحريم فروع الزوجة وهي بنت الزوجة أن يدخل بأمها، لقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وضابط المحرمات بالصهر أن كل واحد من الزوجين يحرم عليه أصول الآخر وفروعه، فيحرم على الزوجة أصول الزوج وفروعه، ويحرم على الزوج أصول الزوجة وفروعها. لكن يشترط في فروع الزوجة وهي بنتها أن يدخل بأمها. النوع الرابع من المحرمات محرمات لأجل الجمع، وهن 3: قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني أن يجمع بين الأختين، والثاني أن يجمع بين المرأة وعمتها، والثالث أن يجمع بين المرأة وخالتها. فهذا التحريم ليس تحريماً عاماً، وإنما المحرم هو الجمع. فلو نكح كل واحدة من هؤلاء على انفراد فلا حرج. والنوع الخامس من المحرمات محرمات باللعان، وهي الملاعنة على الملاعن. وهناك أيضاً نوع آخر من المحرمات، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان قد انتهى وانقضى لكن يذكر على أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ومحرم المرأة لا بد فيه من شروط: الشرط الأول أن يكون بالغا، والثاني أن يكون عاقلا، والثالث أن يكون ذكرا. فالمرأة لا تكون محرما للمرأة، ولا يشترط في محرم المرأة أن يكون مسلما. فإذا كان أبوها أو كان أخوها كافرا وكان مأمونا فإنه يكون محرما لها، لأن المقصود من المحرم هو صيانة المرأة ورعايتها وعدم طمع الفساق والفجار فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.